وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذبوك كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير صدق الله العظيم.